الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد لقاؤنا على طريق الحق إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقة 17 من سلسلة أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها. وقد تكلمنا في لقائنا الأخير عن الشرك ومعناه وعن خطورته، ولسائل أن يسأل ويقول: كيف دب الشرك في بني آدم؟ وكيف انحرفت عقيدة الإنسان؟ وهذا سؤال مهم، وذلك أن الإنسان إذا تكلم عن مرض من الأمراض أو عن آفة من الآفات، إذا أراد أن يشخصها تشخيصاً صحيحاً فعليه أن ينظر أولاً إلى أسبابها. فما هو السبب الذي أوقع الإنسان في الشرك؟ وقد عرفنا فيما سبق الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده في آية الميثاق التي جاء فيها قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذن هذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على كافة بني الإنسان بأنه جل وعلا وربهم، هو ربهم وخالقهم ومالكهم، هو رازقهم، هو إلههم المعبود، هو إلههم المعبود، فلا يعبد غيره، فأقرت البشرية بذلك. ولكن أكثر هذه البشرية انحرف وزاغ وظل الصراط المستقيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فصار أكثر البشر على الشرك. وأنت ترى الكرة الأرضية الآن كم عدد سكانها؟ ما يزيد عن 5 مليارات، 7 مليارات، 7 مليارات. كم فيها من الموحدين؟ كم في هؤلاء من الموحد؟ وكم فيها من المشرك؟ فإن عدد أهل التوحيد يقل بكثير عن أهل الشرك، ولكن الحق لا يعرف بالكثرة، لأن الله كثيرا ما يقول في كتابه العزيز: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فلا تجعل الكثرة ميزانا تميز به بين الحق والباطل، بل بالعكس، كثيرا ما يكون الحق مع القلة لا مع الكثرة. فترى سكان الأرض الآن وفي هذا العصر بالذات الذي يوصف بأنه عصر التحضر والتقدم والرقي والمدنية وما إلى ذلك من هذه الأوصاف، نجد من البشر إلى الآن من انحط انحطاطا عجيبا في اعتقاده، فتعلق قلبه بالمخلوقات الحقيرة والموجودات الضئيلة. فمن البشر في هذه الساعة من يعبد الماء، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الفئران، ومنهم من يعبد شجرة، ومنهم من يعبد خشبة، ومنهم من يعبد الأوثان إلى الآن كالبوذيين، ومنهم من يعبد الأموات من دون الحي القيوم سبحانه وتعالى. وترى أن البشرية لا تزال على انحرافها، فما هو السبب؟ ينبغي أن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن العباد قد خلقوا وجبلوا على الحنيفية، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فذهبت إليهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أبحت لهم. إني خلقت عبادي حنفاء، والحنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل بقلبه عن الشرك إلى التوحيد. الحنيف هو المائل بقلبه من ماذا؟ عن الشرك، أو عن ماذا؟ عن الشرك إلى توحيد الله تعالى. وجاء في صحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فأصل فطرة الإنسان إنما هي فطرة حنيفية. ولهذا إذا تكلمنا عن الإسلام وعن أسباب انتشاره وعن مقومات اتساع رقعته في هذه الأرض، فإن من الأسباب التي يذكرها العلماء أنه دين الفطرة، وأن الفطرة البشرية تستجيب له، فهو دين الفطرة، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. خلق الله تبارك وتعالى آدم وخلق له زوجا يسكن إليها، ثم تكاثرت ذريته عن طريق التناسل حتى عمرت رقعة من الأرض، فعبد آدم عليه السلام ربه تبارك وتعالى وعلم ذريته عبادة الله وحده لا شريك له، فلا يزال الناس على ذلك حتى جاء قوم من أقوام البشر ظهر فيهم مجموعة من الصالحين والعابدين والمتقين والعالمين، وكان على رأس هؤلاء الصالحين خمسة تميزوا بالصلاح وعرفوا بالتقوى وتميزوا بالعلم، فكانوا مجتهدين في طاعة الله وعبادته، وكانوا حريصين على دعوة الناس وهدايتهم، فكانوا يجلسون إليهم يعلمونهم الخير ويحذرونهم من الشر، ولا يوجد في الأرض شرك بالله تبارك وتعالى، غير أنه تصدر المعاصي، لأن البشر لن يرتقوا أبداً إلى منزلة الملائكة الذين قال الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والدليل على ما أقرر ما حصل بين ولدي آدم عليه السلام: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا إلى آخره، حينما عدا أحدهما على صاحبه وعلى أخيه فقتله. إذن هناك معاصٍ لكنها دون الشرك. ولا ننسى أحبتي في الله ما توعد به إبليس هذا المخلوق وذريته، ما توعد به إبليس آدم وذريته، قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فإن إبليس ينظر إلى آدم عليه السلام أنه هو عدوه الأول والرئيس، ويرى أن آدم هو سبب إخراجه من الجنة، فكان لا بد أن ينتقم منه، إذ أن إبليس كان في حضرة الملائكة وصحبتهم زمانا طويلا، وكان قد رفع الله جل وعلا مكانته. ولهذا قال تعالى كما في سورة الأعراف: فاهبط منها، قال فاهبط منها فإنك رجيم. وهذه في سورة الحجر: قال فاهبط منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وقال تبارك وتعالى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لاحظ، فهذا الإخراج وهذا الإهباط عقوبة لهذا الإبليس ولهذا الشيطان الذي عصى الله عز وجل، فأبى السجود لآدم تشريفا وتكريما، لا إبادة ولا تذللا ولا خضوعا، فهو سجود تحية كما قال أهل العلم. أيها الأحبة في الله، وظل الشيطان بهذا الغيظ والحنق على هذا الإنسان، وقد توعده كما قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا وعيد من إبليس يتوعد به بني آدم جميعا إلا الذين أخلصهم الله لنفسه، ولذلك قال: إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين، المخلصون الذين أخلصهم الله لنفسه، والمخلصون الذين أخلصوا في عبادة الله تعالى. ظل الأمر على ما هو عليه، وكان الناس قد التفوا حول هؤلاء الصالحين، لأن النفوس البشرية كذلك بطبعها وجبلتها تستأنس بمجالسة الصالحين وتتعلق القلوب بهم، لأن أصل فطرة الإنسان فطرة سوية تحب الخير، وهذا قد ركز في فطرة الإنسان جميعا، فقدر الله جل وعلا وفاة هذه المجموعة المباركة من الصالحين، ماتوا والله كتب الموت على خلقه وعباده، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذهب الشيطان إلى الذين كانوا يجالسون هذه المجموعة من الصالحين والمتقين، ذهب الشيطان إلى الناس يذكرهم بأسلافهم، يذكرهم بصالحيهم، ويقول: هلا اجتمعتم في تلك المجالس وجعلتم أنصابا، عبارة عن حجارة تتذكرون بها علماءكم وصالحيكم، فإن هذا أدنى شيء تردون بهم هذا الجميل، تردون لهم جميلهم، فلهم عليكم فضل بعد الله وجميل بعد الله سبحانه وتعالى. كانوا يعلمونكم ويذكرونكم ويرشدونكم ويوجهونكم، فهلا جلستم في مجالسهم اعترافا لهم بهذا الفضل، وضعوا هذه الأنصاب إنما هي رموز تتذكرونهم بهم، ولم يأمرهم ولم يزين لهم عبادة هذه الأنصاب وهذه الأحجار من دون الواحد القهار. لماذا؟ لأنهم كانوا على علم، لأنهم كانوا على علم وعلى تمييز بين الحق والباطل وبين البدعة والسنة وبين التوحيد والشرك وبين ما يجوز لله وما لا يجوز لله تبارك وتعالى. وظل هؤلاء يجتمعون في هذه المجالس، وكان أسماء هؤلاء الصالحين كما نص القرآن على ذلك ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. هؤلاء خمسة من الصالحين ظل الناس يجتمعون في مجالسهم التي كانوا يجالسونهم فيها وينظرون إلى هذه الأنصاب حتى انقرض هذا الجيل، مات أولئك وانقرض العلم ومات العلماء، ولا يزال الشيطان للإنسان بالمرصاد، فهو الذي توعده وأقسم بالله تبارك وتعالى أنه سيغويه ما بقي الإنسان والشيطان على ظهر الأرض، فهي معركة لا تزال دائمة منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فمعركتنا مع إبليس لم ولن تنتهي حتى نفارق الدنيا، وإن أكبر مشروع يريد أن ينفذه الشيطان هو أن يوقع البشرية في الشرك والكفر بالله عز وجل، وإن أحرص ما يحرص عليه إبليس أيها الإنسان أنه حريص على أن يوقعك في الكفر بالله الواحد الديان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. وهذه الآية من سورة الحشر نزلت تبين قصة عابد من عباد بني إسرائيل تدرج الشيطان معه شيئا فشيئا، زين له الخلوة بالأجنبية ثم بعد ذلك الوقوع عليها فالزنا بها، ثم بعد ذلك بل قبل ذلك شرب الخمر، ثم بعد ذلك زين له الوقوع عليها، ثم بعد ذلك زين له قتلها، ثم بعد ذلك قتل ولدها، ثم بعد ذلك حينما نفذت فيه العقوبة بالصلب والقتل ذهب إليه الشيطان فزين له الشرك والكفران فأوقعه فيه، فمات هذا الإنسان على غير الفطرة وعلى غير الملة الحنيفية، فكان هذا هو هدف الشيطان الأول والأكبر. ولذلك يقول أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر، فالمعاصي معصية بعد معصية وذنب بعد ذنب وإثم بعد إثم، من أجل أن يوقع الإنسان في ماذا؟ في الغاية الكبرى للشيطان وهي الشرك بالله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذن انقرض هذا الجيل الذي كان يميز بين الشرك والتوحيد، فاستغل الشيطان الفرصة، والشيطان يجتهد في البيئة التي يوجد فيها الجهل أكثر من البيئة التي يوجد فيها العلم، والشيطان يستحسن الجهل ويحبه، فهو عدو العلم والعلماء. ولذلك كلما وجد الجهل وانقرض العلم إلا وتجد الناس في ظلمات بعضها فوق بعض. ذهب الشيطان إلى هذا الجيل الثاني وزين لهم عبادة هذه الأنصاب والأحجار من دون العزيز الجبار سبحانه وتعالى، بدعوى أنها وسائط بينها وبين الناس، وأن هذه الأنصاب والأحجار إنما هي تمثل أناسا صالحين الذين هم أقرب إلى الله منكم، فعليكم يا بني آدم أن تجعلوهم وسائط بينكم وبين الله، تطلبون منهم الشفاعة فيشفعون لكم عند ربكم، وتستغيثون بهم من دون الله تعالى فيقضون حوائجكم. وهكذا ظهر الشرك في الأرض ودب الشرك في بني آدم، وما كان الله تبارك وتعالى ليترك عباده هملا دون أن يقيم عليهم الحجة ودون أن يظهر لهم المحجة ما كان الله جل وعلا أن يترك عباده على هذه الحال حتى يأخذ بأيديهم إلى دينه ويردهم إلى دينه. لأجل ذلك أرسل الله عز وجل نوحًا عليه الصلاة والسلام أول رسل الله إلى أهل الأرض، كما قال تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهذا يدل دلالة واضحة أن نوحًا هو أول رسل الله إلى أهل الأرض، والبشرية ستشهد له بذلك كما في حديث الشفاعة الطويل، حينما يطول الموقف بالإنسانية فيذهب الناس إلى نوح في عرصات القيامة يقولون: يا نوح إنك أول رسل الله إلى أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك. وهذا إذا التقى الحي بالحي، إذا التقى الأحياء بالأحياء، إذا التقى الناس يوم القيامة في عرصات ذلك اليوم بنوح وبالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، على خلاف ما إذا لقي الحي الميت فإنه لا لقي بينهما. الحاصل أن أولئك وقعوا في عبادة الحجارة وعبادة الأوثان وعبادة الأصنام، واتخذوها وسائط بينهم وبين الله، واتخذوها شفعاء يطلبون منهم الشفاعة والتوسط إلى الله تبارك وتعالى لقضاء الحوائج. فأرسل الله جل وعلا نوحًا إلى أولئك، لكن نوحًا طالت دعوته فيهم، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عامًا، وظلوا مستمسكين بهذا الشرك الذي ورثوه، وصاروا يتوارثونه كابرًا عن كابر وجيلًا بعد جيل، حتى أعلنوها صراحةً يقولون وقالوا: لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركن، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا وقد أضلوا كثيرًا. هؤلاء إذن وقعوا في الشرك، ومنذ ذلك الوقت ولا تزال البشرية واقعة في هذا الشرك، وهو أول سبب من أسباب وقوع الناس في هذه العظيمة وفي هذه الكبيرة وفي هذا الذنب الأكبر والجرم الأقبح. إذن الشرك الذي وقع فيه الناس إنما هو من جهة تعظيم الأموات وتعظيم الصالحين وصرف العبادة لهم من دون رب العالمين. وإلى يومنا هذا إذا تأملنا نجد أن أناساً لا يزالون متعلقةً قلوبهم بماذا؟ بالأموات من دون الحي القيوم. وإنما الذي عبده المشركون من الأوثان والأصنام إنما هي رموزٌ تمثل لهم الصالحين. أفرأيتم اللات والعزى؟ واللات رجلٌ كان يلت السويق للحجيج، فكان معتبرًا من الصالحين عندهم. وسوف نذكر بإذن الله سبحانه وتعالى كيف دب الشرك في جنس العربي في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل الله تعالى أن يتوفانا وإياكم.